الجن في مرة نخسيت مشاويسي خدمان القرآن ويكن غريث أسق ساوي في فهمان الشباب النغي غري يا خزاف مثني همان نسعى السيار ومين تزاوري مسرمان نشيني سمح ذي الدين الناخ وجي الزمان ذي جرعيب نشيني ضرمني خف الناخ انتقيت نقار سوي شثيب نشيني سمح ذي الدين الناخ وجي الزمان ذي جرعيب نشيني ضرمني خف الناخ انتقيت نقار سوي شثيب أمي شاذي سزبني هادي يسوي ذغي هدمان رفرو سبرار عقار ذغي يهوى نثش مثان يجيش تفغتيني ذل إسلاميتي ضرمان تمن غيب كسخ الحجاب خم بعد ما ثمان الشباب مرة نخسيت مشاويسي خدمان القرآن ويكن غريب سقى ساوي في فهمان الشباب النغي غريب خزاط مثل همان نسعي الزايا رومي في زواري سرمان نشيني سمح ذي الدين الناخ وجي الزمان ذي جرعيب نشيني ضرمني خف الناخ انتقيت نقار سوي شثيب نشيني سمح ذي الدين الناخ وجي الزمان ذي جرعيب نشيني ضرمني خف الناخ انتقيت نقار سوي شثيب العالم واري فتي أهب وجيكي زعمان رفقي ثمارا يخضى ويتف ويثغى يا رحمن يا الله فك ذينا فكم يشتموا ذيان هالضرس هالجنازات أورا ونعذ ونهزان الشباب مرة نخسيت مشاويسي خدمان القرآن ويكن غريب سقى ساوي في فهمان الشباب النغي غريب خزاط مثلي همان نسعي الزايا رومي تزاواري سرمان نشيني سمح ذي الدين الناخ وجي الزمان ذي جرعيب نشيني ضرمني خف الناخ انتقيت نقار سوي شثيب نشيني سمح ذي الدين الناخ وجي الزمان ذي جرعيب نشيني ضرمني خف الناخ انتقيت نقار سوي شثيب